بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي أو فالهوا بالرمي، وهذا ضعيف عن عمر رضي الله تعالى عنه. في مثل هذا الموضع كما ترون الأحاديث التي استدل بها على فضيلة هذا العلم كلها أحاديث ضعيفة، لكن هل ضعف الأحاديث يعني أنه ليس لها فضيلة؟ ما الدليل على فضيلتها من القرآن والسنة؟ أي عموم الأحاديث، يعني إحنا دايما ما بنلتفتش لهذه الجزئية، زي مثلا لما يتكلموا في فضائل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فيقولون لم يثبت في فضل معاوية حديث لرسول، بمعنى لم يثبت في فضل معاوية بخصوصه حديث بالذات في شأن معاوية، وإن كان هذا في كلام، لكن هل معنى ذلك أن معاوية ليس له فضل؟ فضل إيه بقى؟ الصحبة. كل آية ثم كل حديث فيه بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو في فضل إيه؟ فمعاوية يدخل فيه لأنه صحابي. كذلك مثلا حينما يتكلمون في فضائل بعض الصور، بعض الناس احترعوا أحاديث في فضيلة سور معينة من القرآن الكريم أو كل سورة ألفوا لها فضائل، فحينما نقول مثلا إن هذه الأحاديث لا تصح، يعني مثلا ياسين لما قرأت لا وقروها على موتكم إلى آخره كمثال، أو الواقعة أو نحو ذلك من السور، هل معنى ذلك حينما نضاعف الأحاديث أن السورة ليس لها فضيلة؟ لا، إذا لم يصح فيها حديث فهي ليس لها فضيلة مخصوصة، لكن لها فضيلة إيه؟ جميع الفضائل الثابتة لأي حرف تقرأ من القرآن الكريم، فضيلة قراءة القرآن تشمل إيه هذا؟ فنفس الشيء هنا، وهذا أيضا مما نلاحظه في علم التجويد، في فضيلة التجويد أحيانا يأتون بحديث ضعيف، فالشاهد يعني من الكلام أنه وإن لم يثبت حديث بخصوصه في فضيلة علم المواريث، لكن بلا شك أنه يشمله أو ثبت في فضله كل ما ثبت في فضيلة طلب العلم وأهمية العلم من القرآن والسنة وغير ذلك من الأدلة الشرعية. طيب.